وأزرارها لا تكيا حقايق علومي خافية وأسرارها لا تكيا ولكن بغات قابلية وموضع لها قد تنظف فيا أهل النفوس الزاكية ومن كان في السر له شاف خذوا في صفا الطاوية ولا تركنوا للمزيف وجدوا بعزم ونية إلى نشر ما كان ملتف فإن الدواء قاوية لها قد عرف من تعرف فيا أهل العقول للأبية ومن دقق الفكر وانصاف خذوا العلم لا عن راوية ولا فكر يغلط ويا زهاف ولكن موارد هنية بهذا الكثافة تلطف جرات من غريب المعية تألف بها من تألف ومن سر تلك القضية عذارنا الذي قد تكلف وأهل الوجوه الراضية لهم حال ما قط يوصف يا الله ومنهم لقينا بقية لهم نور للطرف يخطف لهم في العلوم العالية من الفتح ما لا يكيف يا الله وفي الحكمة الأزلية لطايف عرف المعرف بدا سرها في البرية وجدد عليها وخاف يا الله بتعليم عال المزية سمير المعال مشرف مدير الكوس الشهية على من بعشقته مشغاف يا الله مدير الكوس الشهية على من بعشقته مشغاف بين الاتقام أمونية وبه ذنق ذكام قاس قرقاف يا